أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا خلي بالكم منها لأن بتاكلوا الغنم جدا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار. والفلك التي تجري في البحر. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الذي تجري في البحر بما ينفع الناس. وأنزل الله من السماء من ماء. فأحيا به الأرض بعد موتها. وبث فيها من كل دابة. وبث فيها من كل دابة. أبث مش هقدر هقول هي ستة وفيها نعم. من كل دابة وتصريف الرياح. من كل دابة وتصريف الرياح. والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب المسخر بين السماء والأرض. لآيات لقوم يعقلون. يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. الذين اتبعوا ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا خالصة. عدو مبين. البنات اللي عندهم خنخنة خلي بالكم. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم نفس الخطأ. خطأ. الجنب ده جاي منه خطأ. إن اقرأي همزة خالصة ونون خالصة هي هتطلع منها الغنة بنا بتديها زمن الغنة. إنه لكم هنقول إيه؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء قيلوا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأنت هنا وإحنا بناخد دي عشان ما تديش معنى قبيح والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والفحشاء السماوات والأرض علق إن يا بنات ما تدخليش تقولي إن الهبزة بقت فيها خنخنة لا قولي إيه الغنة في النون إيه بقى تقولي همزة خالصة وبعدين تطلعها على النون على طول وكأنك بتقرأها النون مالكيش دعوة هي تطلع فيها الغنة بدل ما تديها زمن الغنة إن في وفي بقى خلي بالك مين هيقرأ الأول ها عديد عشان انت مش حاسة كده ان في خطأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المد يا بنات عايزة المد يبقى أقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيم تعرفين كده عليه أعوذ بالله من وخلي بالكم من مينة دي يا بنات مينة مش منش من الشين فيها تشدد أعوذ بالمد في الواو المادية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أعوذ بالله هات الهمزة من أقصى حرف يا بنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما الجيم يا بنات شديدة خلي بالكم ما تخلاش كده برقة كده تجري بصي في سقف حنكك كأنك بتمسكي كده ايدك وحاطة سقف حنكك تجري احس الصوت فوق تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ليلى يلا اقرأي عشان ما تبطلوا كلام يلا وما اهي قافله اهي شفته شوف المعيد شغاله من العيد الكبير وما يا ليلى وما افتحي يا ليلى افتحي بصي يا ليلى افتحي من جوه بصي لا هي قالت هي حتى عندها الخنقان وما قولي كده وما امسكي مناخيرك قولي ما وقولي وما لا امسكي مناخيرك وما شفتوا يا بنات من اول الواو في خنخان بس ما تفهميش مع بعض انا هاجي لك يومك يا حبيبتي هاجي لك يومك ايوه واو يا بناتي واو خالصه واو ما تقوليش وما وما وما وما بقت مناخيرك هي وما و و وما هتبقى الغنه في الميم بس وما والمد ما فيهاش غنه انت عندك مد في الغنه غنه في المد يلا هنا وما وافتحي لا مش عايزه ما افتحي من جوه يا ليلى بصي يا ليلى كده وما ايش بصوتي الصدى من جوه يا حبيبتي لا ما تعملش كده بتنفعش وما لا انت بتقولي وما ما بتقولي ما ما ما, ما. ماشي سر ايوه هاتي يا ليلى ايوه صح كده يا بنات هي كانت قافله بتقول وما وما افرجي لسانك خالص وافتحي الصوت لفوق وما وما ميسى ما مازن ماهر منال مش وليست ما ما ما ارتفاع الصوت المفتوح الى الحنة كده فوق يتصاعد الى السماء وما وما وفتحة و من اول الواو غلط و وما وش فيها صدى وما انزل الله من السماء. ايوه شوف الصوت اختفز. السماء ما ما ايوه. فاحيا به. يا شايفين الياء يا بناتي؟ ممكن اقراها كده ويبقى غلط. فاحيا دي قراءات تانية. ده الناس بتوع القراءات بقى يقولك فاحيا دي هتبقى ايه حاجه تانية. ايوه كسائي. لكن مش حمزه كمان ده الكسائي. لكن واحنا بنقرا بنقرا يا ياسمين يا فاحيا. افتحي لها حلقك افتحي حلقك افتحي المفتوح حلقك. فاحيا فاحيا فاحيا اللي ورا كده قوليها لي فاحيا. ايوه حبيبتي انت اخره. ايوه اتفضلي. فاحيا برافو عليك احسنت. قوليها يا ليلى. فاحيا به صح. الارض بعد موتها. برافو عليك. وبث فيها من كل دابه. احسنت كفايه عليا كده. شايفين الفتحه اختلف ازاي يا بنات؟ لما اجي اقرا الايه دي وهي مش فتح مش قافله قافله كده اهو قافله كده هتقول ايه مثلا؟ وما ما ما خطأ ما مازن ماجد ماهر ما مش ما. افتحي يا بنتي افتحي خلي الصوت يبقى كده كأنه سهما ناظرا للسماء. وما وما وما وما ولا أبالغ مش وما ده مبالغة. وما التانية دي اللي قرأتها بنتنا حبيبتنا دي ما لنايمة طلع قدام ما ما خليها سهم الفوق كده. طيب يا بناتي أنزل الله الله من السماء برنا زيها السماء ما ما السماء السماء وماء زيها. فأحيا فأحيا إيمان قولي كده الآية دي كده. فأحيا به نفس الكلام. فأحيا به الأرض بعد موتها بعد موتها بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تمام. حد تاني تقرأي اقرأي تقرأي اللي عايزة أصلح لهم اتفضلي. نفس الآية اللي بعدها. ومن ومن لا هي قالت ومينا و ومينا و و هي مش و هي و و و و يا بناتي و الله يكرمك و يعني النون الولد الطفل بيبقى نازل بطن امه بيقول الواو صح بيقول و عمري ما شفت ولد بيقول و ابدا ولا طفل ابدا. في حد يقول و كده بيعمل امالة في الواو دي؟ ابدا احنا بس بعد ما كبرنا عملنا إبلة في الوقت وإحنا صغيرين كنا ما شاء الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. برضو ما زال عندي كنت تقولي أندادا. أنا شايفة لسانك ده عمل كده أندادا اللي بيقولي كده مدام لسانك داخل في المد اعرفي ان الصوت مش عارف نشوف لساني أندادا واخد بينج أندادا ومش نازل تحت كده أندادا دادا نازل لساني كده غلط أندادا. ايوه أندادا يحبونهم كحب الله. بارك الله فيك عائشة. عائشة قومي يلا الله يهديكي اصحي اصحي. عايزين خرزانه يا جماعه بتاعتكم عشان خرزانه تبقى جميله كده بتفرقع مع خرزانه. فين الخرزانه بتاعه الشيخ بتاع زمان اللي فيها مقطعه كده كده ابتدت خلاص عارفين اللي بتفرقع كده دي يلا بتاعه النخل. يلا يا بنتي والذي قالت ولا كده عملت كده زنقت صوت هي زنقت صوتها هي قافله زورها بس هي بتزعق هي ولا هي ولا ديك يا اسماء والذين والذين امنوا اشد حبا لله صحيح ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللهم لك الحمد. فتحت بنا يفتح لنا جميعا يفتح لنا جميعا. يلا مين ياخد مديحة؟ حاضر مديحة ندي حد بقى كنا نظبط. حاضر حاضر يلا مديحة. يا بنت مش إذ إذ لا الهمزة صح لا الكسر صح ولا الذال صح. إذ تبرأ الذين تبعوا واحدة واحدة ستتوتر إذ تبرأ يا بنت مش إذ ت أنت قافلة جوه يا بنت إذ تبرأ قولي تا فتحة تا تبرأ إذ تبرأ تا فتحة تا با فتحة با تبا إذ تبا إذ خلي بالكم في الزال دي يا بناتي الزال طرف لسانك مع الثنايا العليا فقط ما ينفعش تجيبي معاه الثنايا السفلى يعني ما ينفعش تقرأي إذ زي ما هي عملت كده إذ صوت الكتم خلاص إذ زال مع الفوق بس ما تضغطيش عليها من اللي تحت إذ فوق عشان كده بتسمعها من الشيخ عبد الباسط لا دي عبد الباسط الذات بتجري جريان روعة إذ يقولك إذ يا بنتي مش إذ مش كده انت تقولي إذ هي غلط مش إذ انت ما بتجيش كسرة حبيبتي إيه كسرة إيه الهمزة المكسورة إيه وطلعي على ذال فوق إذ هناخدها واحدة واحدة يا مديحة إذ لا مش إذ إيه يا بنتي إيه إذ إذ إذ تاء إذ تاء سمعيني جران الذال إذ تاء ده زمن يا بنات الرخاوة زمن الرخاوة زمن طويل ما ينفعش أقول إذ تاء غلط يبقى شديد إذ تاء مش تاء تاء صوت الحرف المفتوح سهما صاعدا للسماء يعني ما ينفعش يختلط بيه حاجة عند الياء يعني ما ينفعش نقول تاء تاء تاء إذ تاء إذ تاء إذ تاء باء باء تاء باء تاء باء تاء باء تاء باء تبرأ تبرأ اقرأيها بقى كده إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا ابتدي تأذى فقلت لك انها قرأت صح هي واحدة واحدة يا حبيبتي ورأوا ها يا حبيبتي مش واو انت من اول ام فخمه بتقولي وراء وراء و و و و و و فتحه و اقولها لك ايه و را ا وراءوا العذاب وراءوا العذاب وراءوا العذاب وراءوا العذاب اقرايها بقى يا بنت من واو وا وا وا وفاء وراء وراء مش وا وا وا وا وا وا وراء وراءوا بتفخمي الواو، بتقولي ورا او وا وا وا، قولي وا قولي وا قولي وا وا وا را ورا ورا او ورا او ورا او العذاب وتقطعت بهم اقرأها تاني وتقطعت وتقطعت بهم وتقطعت طاطا طمر وتقطعت عد عد وتقطعت مش عارفه، انا حاسه ان العين متفخمه مش كده، وتقطعت عد عد معلش واحده وتقطعت بهم الاسباب وتقطعت بهم الاسباب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين، مين حد من الاخت اللي ورا خالص كانت عايزه تصلح؟ اتفضلي انتوا الاثنين هتقراوا جنب بعض. ايوه. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة لا هي كاف ولا قاف؟ يبقى رقيقة لنا مش لنا نا نا ناس نادي نادي ناد نادية نا لنا قرة لو في لو بتاعتي دي بقى اللي هي السفايف كده، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. لو لا مش لو أن بس مسلم. لو أن دي رخوة أقولك رخوة. لو أن لنا كرة. لو أن لنا كرة. كا كا كا بتاخد التجويد مع مين؟ مع هم مع نجات حاجة نجات في النجات. اه بص حبيبتي اللي معاك اللي ورا خالص دي خلي بالك انها الكاف عندها مفخمة واللي كرة كا كا اللي لسه في سورة البقرة كا را تا كرة كا كرة يبقى المفروض تخلي بالك انها الكاف رقيقة. ايوه النهارده تعلميها وتجيلي تاني تعرضي عليا. طيب هناخد اللي بعدها اللي بعدها يلا. ايوه انت حبيبتي اقراي نفس الايه. ايوه احنا مدرسه خلاص بس جه. طيب يعني هنجيب البساطه على لا لا نفس الخطا اه نجيب على المسألة. بص حبيبتي نفس ايه دي واقرايها ايه لو قال لو ان لنا كره ازاي تقرايها؟ بس مش كر كر حرف حرف. لو فتحت انت عارفه الكاف وديتها من الفتحه هتسهل لي جدا الراء والراء ساكنه الاولى كره. لا قوليها تاني عشان الراء مشدده. لا مش كر كر كر كر كر وفر كر كانها تقسم نصفين. تكلم كتير كده النهارده. كره كر كر كر دي اول واحده كر ساكنه وبعدين الثانيه راتن يعني عندك راء مرتين كر ودي الراء الاولى توسطها زمن ومفخمه كرتن ك ك ك كرتن كر ادي زمن يا حبيبتي ما تستعجليش ما تستعجليش يا حبيبتي ادي الحرف حقه يستحقه كرتن كرتن انا بقولك دلوقتي عندك الراء مرتين اقرأي الراء مرتين احسن احسن وبرده هنا فنتبرأ نفس الراء مش نفس الامر الراء مشدده في كره ومشدده في نتبرأ ما نتبرأ ما برده ما جبتها فنات حرف حرف يا جماعه الله يرضى عليكم انتوا الاخوات اللي هم جداد داخلين جداد مستعجلين في قراءه الحروف عشان كده بتغلط بتخطئهم فنات حرف حرف هاتي لي مخرج كل حرف فنات برأ منهم فنات برأ فنات ب فنتبرأ منهم. مش برا با با با با با معلش هتتعامل شويه لكن لما ننقل عشان نحفظ الرئاسه. مش عايزه تقول الاسودي يا بنتي بتطلع في تسجيل. الله يرضى عليك. فنتبرأ منهم احسن شويه. فمنا يا بنتي يا رب اشوف بناتك كده زي البنتي. كذلك ايه كذلك ايه كذلك يريهم يريهم يريهم كنت تحسيني ان شاء الله. بس النار مش انا انا انا الطفل الولد الصغير بيقول لي جدته ايه انا يا انا يا انا مش انا انا دي الامانه دي عندنا بس. مها تقرئي لي انا انا قولي انا احسنتي. يلا مين هي طب اقرا. يا ايها الناس خلي بالك ايها يا بنات انا مش عايزه انا عايزه اخوط الياء يعني وانا بقرا ايها. اولا الياء بتاعه المناداه دي موجوده من وسط سن مع محاذين الحرج الاعلى تبقى تقرا يا يا يا يا يا يا مش يا مش طريه كده يا ولسانك كده لا لسانك كده يا ايها اي مش ايها ايها دي حرف شديد قطع الصوت لكن بتسمعها بقى الشيخ مصر بيقراها بالاخوه الجميله بتاعتها ايها اي يلا ايها يا ايها ادي الرخافي. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. والله العظيم تحسن شديد بس انا اقول لك على الضمه بتاعت عدو على اللي الداء الضم من اول الداء ما تقوليش عدو دو دو دو دو افتح العين قولي عدوهم عدوهم شوفي الضمه يا بناتي دو دو عدوهم مبين اتم الضمه قوليها عدو لا برضو نفسه مش عدو عدو عدو عادو ما تعودوش يهز راسك عاد افتح العين افتح العين شجر الدمك عادو لا بصي يا سلوى عادو دو دو دو دو دو اي عا بس افتح العين افتح العين عادو مش دوم دو دو دو عادو عادو لا بتقول عدو وم وم وم لا عدو وم عادو وم ماشي احسن. طيب اقرأ يا هان. ايوه تفضل. ايوه انما لا هي دي اللي بقول عليها ما دي اماله انما يأمركم بالسوء والفحشاء نفس الخطأ قالت ايه والفحشاء ايش بالصوت الفتح الحرف المفتوح لو صوته نزل تحت فح شا شا شا شا والفح شا انتبه معي الصف الأخير والفح شا والفح شا والفح شا لا برضو مش شا تقولي شارية ازاي بتقولي شا يبقى فح شا والفح شا وأن تقول على الله ما لا تعلمون أحسنتي أحسنتي أحسن من أول كتير حاضر وأن تقولوا تقولوا على الله ما لا تعلمون افتحي بكيفتي حبيبتي. طيب هناخد برضو الدكتورة. تفضلي يا حضرتك عايز تقرأي تفضلي قولي. اه ماشي يا حبيبتي. ان في خلق السماوات والارض. يلا حبيبتي. لا في حاجه مش طبيعيه يا مامي. تبصي والله احنا سقعانين. السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. احسنتي. والنهار والفلك التي والفلك ال... بصي الساكن شايفه الساكن بعد في ايه. والفلك التي والفل. شوف الفاء المضمومه ازاي. شايفين الفاء المضمومه ازاي يا بنات؟ والفل. شوف الشايفه بتطلع ازاي. والفلك التي والفل. لا مش الفل. فل فل فل فل, فل. حاجه كده فل يعني. بتقوليها ازاي فل؟ فل. يقول الله الشكل حاجه جميله فل كده فل. يبقى ما بقولش بقولش فل بقول فل. خلي بالكوا برضو بالقلقله يا بنات. ما نقولش ما تجيليش القلقله بشده. خليها مرنه. ما نقولش تجري. لا تجري تجري تجري. والفلك التي تجري في البحر. والفلك التي تجري. لا مش ري. خلي بالكم دي راء رقيقه. ما ينفعش اقول تجري تجري ري تجري. اه طيب برضو نور الحاجه عواطف. اتفضلي يا حبيبتي اقراي. اه بعدها والفلك التي والفلك التي تجري في البحر. والفلك التي شوفي شوفي قريتها جميله جدا. قالت والفلك ودي التوسط في اللام بتاعت لام الساكنه جميله. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. احسنتي قراءتك طيبه. لا كفايه عليكي كده عشان ناخد يعني. يلا اقرئي لي. ايوه انت عشان اصلح لك قراءتك الورق. نعم نعم. في تجري حضرتك لما قراتيها عندك خطأين فيها. كلمة تجري القلقلة والكسر. تجري هي تجري تجري ري. اه تجري كده. يلا يا بنتي. لا لا يعني انت عارفه صدق ايه. وما واحدة قافلة كده. وما ما يا بنتي افتحي. بقول لك السهم الصوت طالع لفوق. وما مازن ماجد ماهر مجده ما مش ما. شوف الصوت بتاع السهم بتاعك فين. ما ما اه افتحي من الداخل. وما وما انزل الله من السماء من السماء أحسن. فأحيا به الأرض بعد موتها. ماشي كفاية عليك أحسن كثير فاطمة. يلا فأحيا به الأرض. فأحيا لا في حاجة من أول ما ابتديتي غلط. قالت إيه بنات؟ في خنخنة وفي إمالة. فا فتحة فا أ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. هناخد بقى البنت الصغننه دي لحظه. هناخد اللي هنا خالص بنت. اسمك ايه يا حبيبتي؟ يلا يا الاء اقراي. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بارك الله فيك. يلا اختها يلا اختها عشان كده وننوع شويه. يلا ناس الست اللي هيقرا بعدين. بس خلي بالك عندك شويه ايه خنخنه جامد قوي يا بنتي. ومن الناس مش انا انا انا هاتي افتحي الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ريهام رشا اللي وراها حاضر. تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أيوة تفضلي. لا انت قافله يا بنتي ما تجيبيش اللام عن الفتح المفتوح مفتوح لنا لا لا لا ما تجيبيش مفتوح ابدا لنا لا نا لا نا وقال الذين تاني وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا التا اتبعوا عندك فتحات هات الفتحات انت قافله كده بالتاء التاء تا تا تا تا تا الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ. انتوا يا بنات لو تفهموا معنى الفتح قراءتك تختلف تماما. لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم فناتا مش فناتا مفيش فتح ما هو فتح هنا وفتح من هنا ده مش موجود. طيب حد من اقرأي يا بنتي اقرأي نفس الآية وقال الذين اتبعوا افتحي يا بنتي المفتوح وقال الذين اتبعوا افتحي المفتوح من فضلك ادي المفتوح فتحك انا عايزه من غير ما اسمعك اشوف فكك بيبقى ده مفتوح ده مضمون ده مكسور. وقال افتح وافتح وقا يعني انت لو ما سمعتيش صوتي وانا ده كان في واحد اصم كان بيعرف طلبته قراءه طلبته من فكهم بس فاهمين من بس كان ايه من شكل الحركات يفتح وقال الذين اتبعوا لو ان نفع ولا قانون ايه شوفوا نفع ولا قانون لكن فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نا ناهد ناس ننسي طيب دلوقتي كذلك يريهم يلا يلا حبيبتي ايمان كذلك لا هو ده الفتحه البوم انت قلتي كذا كذا بإمالة كبرى ابدا هي احذري من مد بعد كسر لان المد بتاع كذا لك بعد الذال مد وبعد المد كسر دايما احذري من مد بعد كسر بتميلي بتقولي كذا كذا لك كذا كذلك كذلك كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أحسنتي طب اسماء تقراي اسماء؟ نعم ايه اه ما هي قال وما هم قالت فيها غنه نعم لا وما هم بخاري وما هم بخاري يعني بجيب اطباق شويه وما هم بخارجين لان بعض الناس بتقول وما هم لا خطا الاصح انك تطبقي وتبيني وما هم بخارجين من النار يلا يا بنتي حلالا طيبا الياء بتاع طيبه يا بنات خلي بالكم فيها ايه فيها رخاوه ما ينفعش اقول طيبه ده اسم قطع صوت شده لا طوليها لان لها زمن طويل طيبه طيب افتح الاول طيبه طيب افتح طيبه طيبه ولا ولا افتحي ولا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو نبين اقرأي إن في خلق السماوات والأرض إنما يأمركم والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أحسنتي أحسن كتير هاتي يا بنت اقرأي لي يا حبيبتي إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق لا شوف اللي بيغيب شوية حتى هم بيحصل له إيه يلا اقرأي يا بنتي صح افتحي لي إن إِنَّ فِي شوفي إِنَّ فِي مش إِنَّ فِي إِنَّ فِي بتقولك كده هي قالت إِنَّ فِي إِنَّ فِي إِنَّ فِي إِنَّ فِي إِنَّ فِي إِنَّ نَا نَا نَا من جوه إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بنتكلف السَّمَاوَاتِ والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس طب نقف هنا مها حاضر علي صوتك يا ماما ما تخافيش ايوه الغنة صفة قوة ما ينفعش أقول أنزل واجرى عليها كده أبدا حتى يشوف الشيوخ لما يبقى قراءة جميلة بيقول إيه بصوت الغنة عندهم جميل وطويل وواضح إحنا النساء للأسف كل معظم النساء الغنة عندها متاكلة وما هاتي المد حلاوة القراءة هاتي المد أربعة عدة على صبعك المد وما أنزل الله من السماء مدي ومدي وطلع المد بصوته عالي قوي وأعيدي من الأول وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا أنتوا عارفين يا بنات لما بيبقى الزور جوه مقفول فأحيا مقفول لكن شوفي لما فتح الزور بقى زور نفسه فأحيا يحيا أحيا مش أحيا دي إمالة فأحيا دي إمالة فأحيا يا ياسمين يا ياسر يا مش يا دي تقل إمالة فأحيا يا مها فأحيا حرف فأحيا يعني عايزه ابص الفك العلوي ده يا ما هي ارفع ارتفع فاحيا ها الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة طيب مرزوقه تقرئي لي وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر الخاء فخمة، عندك اتنين خاء. المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والسحاب المسخر بين السبين، الياء طويلة فيها رخاوة، بين السماء ما عيديها تانية عشان. المسخر أصل المشكلة بين السماء والأرض لآيات ها لا آ لا آ لا آيات لقوم ضم بدون غنة لا آيات لقوم يعقلون لا آيات مش لا آ لا آ أمل أحمد أماني لقوم يعقلون اتفضل وليها أيوة أنت يا عبد أيوة اتفضل ومن الناس من قراءة ضعيفة ومن الناس دوشوشة لا مش قراءة القرآن الصحيحة أبدا هاتي يا بنتي الواو مخرجها وهاتي مخرج الميم وهاتي ومن الناس أن الشيخ الحسن بيجي يقرأ المد يعني حاجة جميلة أوي يقول لك ومن الناس أن ناسي كأنه يقول لك هنا حركتين فين القراءة فصصوا الشريط يا بنات ما تسمعوا فصصوا كده يعني حللوا الكلمات ومن الناس مش الناسي أبدا المادة مش المادة الناسي المادة إطالة بصوت الحرف مش الناسي أنا ما بقولش الفتحة المادة إن الناسي كده وعمل كده أبدا أبدا الناسي أنا مش لازم أفتح بقى كبير كده أبدا ومن الناس الناس الناس مش الناس واعمل كده لا جبت الغنه ولا جبت المد انت لا جبت كده الغنه ولا جبت المد ومن الناس هاتي المد مش الناس انت بتفتحي بقى كده ناسي هاتي المد اللي من الجوف يا حبيبتي اسمعيني ومن الناس ومن الناس ومن الناس ومن الناس أكتر ومن معنك الزمن في الغنى ولا في المدود ومن الناس لسه ما خلصش المد أنا لسه ما خلصتوش ومن الناس ومن الناس يعني من يتخذ مي شوف الصوت مي يعني كده جيب الاول ياء وبعدين طلعي ما خيشوف انا مش مي مي مي كله من تحت كده مي فين الجزء اللي فوق مي يتخذ من دون الله اندادا مش مي مي اي مش مي انت بتقولها كده تقولي مي مي ما عندكيش مخرج يعني من يتخذ من دون الله أندادا مين تاني يقرأ يا بناتي عايز يقرأ تفضلي لورا خالص حاضر لا عندك الضمة غلط قلت يحبونهم بو بو مفيش حاجة اسمها بو في القرآن مفيش حاجة اسمها بو في حاجة اسمها مو الضم عندك عشان كده حروف الفخمة لأنك بتضم الضمة تخينة كده بو بو بو بو بو بيوت بو يبقى بو مش بو بو شوف صوت الطرف فين بو بو مستعرض كده بو يلا قوليها تاني يو يا بنتي أنا اسمع يو يو يحب بو شوف أنا أقرأها إزاي يحبونهم يحب نفس الخطأ. انت عندك المشكلتك بقى دلوقتي مسكناها فين بقى؟ الضم عندك غلط، عشان كده تقول آمنوا، برضو طلع لفوق آمنوا نونو آمنوا والذين آمنوا أحسنت أشدوا حبا لله. بارك الله فيك. مين هيقرأ إبراهيم صغيرة؟ تفضل. ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب. بس بقى عذاب احسن، التالتة تتغير جميلة. بس العذاب بدل ما هو فعل بقى لا قلقلة دي قلقلة عندك؟ لا دي قلقلة مش كده يا حبيبتي. العذاب لا مش قلت لي ضمت الاول. العذاب البنت بتضرب لك كده اهو. اقفلي اضرب الشفتين مع بعض وافتحي بسرعه. العذاب احسنت. شوفي القلقله سهله قوي يا بنات، اخبطي الشفتين مع بعض وافتحي بسرعه. العذاب ها ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. لا ما ايوه لا اخيرا صح. العذاب. دكتوره تفضل. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب. يعني ما تفخميش الواو. وراءوا ول يا بنات مش ول. قول اللي هو قالينا العذاب. ايوه لا مش تقطعت. وتقطعت. اسمها الكلمه دي ما تبقى عليكي صعبه. اسمها نصفين. وتقطعت به مول. بارك الله فيك. مين يا بنات في الجنب اللي عايز يقرا؟ اتفضلي. وقال الذين اتبعوا لو ان انت عارفه لو بتقراي بقى جميل وتقولي لو ان دي. وقال الذين اتبعوا لو ان الرخاوه زي ما الرخاوه لو ان مش لو ان. فين زمن الواو؟ فين زمن الرخاوه؟ لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. يلا يا بنت قرأيها تاني. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ الصوت الجميل تعبونا فين يا بنتي؟ مش كرة تم لا صوت الغنى أنا علمته لكم. كرة فنتبرأ منها. اقرأي كمان الآية من أول. كرة فنتبرأ منها. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يلا يا أمل يلا أحسن. يلا يا أمل من الزور. لا من نحط صباع كده. يا يا يا شوف بفتح ازاي يا بنات. يا يا جوه مفتوح لا لكن انا يا لسان عمل كده وصلت زور، عشان كده مكتوم زور الصوت مكتوم يا يا يا. شوفي حتى شيك يا يا ايها يا يا. يلا يا بنتي يا الصوت هنا صوت هنا يا يا ات مكتوب انت مكتوب انت مش فاتحه ابدا ابدا ابدا. يا حط صباعك كده يا لا مش كده لا انت اصلا بتحطي كده لا مش كده برضو جوه يا انا كنت بقول لواحده تحط صباعك كده يا بنتي اقراي فها المهم هي ما بتقراش يا بنتي اقراي انت انا حاطه صباعي جوه اقرا ازاي حطيته ونسيته يعني يا امل يا يا بس يا انا بنزل انا بصبعي ده بحطه عشان انزل لساني انا بحط صباعي ده عشان انزل لساني اللي انت عارفاه رفعه ده يا يا ايوه ايوه كده صح خلي بالك من خانها كلوا مما في الأرض حلالا افتحي اللام ح حلا حلا حلا حلا مش حلا حلا حلا حلا سقف حنك يرتفع حلالا حلالا سقف حنك يرتفع حلالا ايوه ولا اسمع سقف حنكك ولا ولا ولا افتحي الواو سقف حنكك خطوة و صدها ولا تتبعوا خطوات الشيطان طا طا ولا مش ولا ولا ولا افتحي لا ولا مش ولا ولا في فرق تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انتوا بس عايزين تعرفوا الفتحه يا بنات صح الفتحه الصحيحه الفتحه الصحيحه اللي بيقرا عليا بصحح له بس معلش خدوا فرصه تعلموا وادوا فرصه للي ما بيقراوش عليا ها اقراي طب ماشي انما يأمركم انه لكم عدو مبين طب انما يأمركم يم انما يأمركم بالسوء والفحشاء بتجهدي بس احسن انت بتجهدي بس احسن مين معلمتك ماشي يا عبير بتجاهد ماشي فتحت صح إيه في انا عايزه حد الدكتور اه بصي حبيبي الدكتور نعم مين سماح يلا سماح بيقول وعزه حاضر وامل حاضر لسه عندنا يلا حبيبي إنما يأمركم إحلى إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق خلي بالك يا بلد إن بص ما تبقاش كده أبدا مكتومة ما تخليش الغنة مكتومة أبدا ما تقولش إن لا دي من أول الهمزة بقت غنة هي إن خليها تجري إن في خلق السماوات والأرض إن مش إن بصي شوفي أنا بعمل إزاي كتير بيقرأ كده يقول إن يجيب الغنة مكتوب نفس إن شوفي صوت الغنة جميل إزاي إن في خلق السماء يلا ما تكتميهاش إن أيوه. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما بما ينفع الناس. أحسنت يا عزة، يلا افتحي يا بصي يا عزة تعملي وما. لو لقيتي نفسك وطيتي صوتك على المد اعرفي ان قراءتك فيها خطا. وما بصي على وما بتعمل وما كانك متغاظه. لا ما تتغاظيش يا عزة الله يسهل. قولي وما وما وما وما. بصي بفتح سنين عن بعضها. وما وما ايوه برضه بتقولي السماء نفس. انا عايزه اديك المرايه عشان تشوفي فكك، لان فكك مقفول كده ما تخافيش. اه هم قاعدين عندنا مرايات كتير جدا يعني ما شاء الله. بعت لها ايه؟ شوفيني هي مش شايفه البق، مش شايفه بقي اهو. وما وما وما ان لساني مرخي. وما مفتوح كده لكن مش وما، ما بنزلش لتحت اكتر. وما انزل الله وما حطي كده ابعدي سنانك عن بعضها فكك افتحي الفك. بصي المرايه اكتر. وما وما وما ادوها فرصه اسمعها، انا مش سامعاها يا بناتي. ايوه خلي بالكم من الغنة يا بناتي، ما تقوليش أنزل أن، شوف صوتها غلط إزاي. أنزل دي غنة فخامة ما ينفعش تيجي مع إزاي أبدا، دي أنزل إزاي المفروض كده. عندي النون بنتقل إلى إزاي. أنزل مش أن مش أن، أنزل ماشي يا عزة أحسن، بس عايزة تفتح أكتر. هقول أمل بعيني انتي، يلا يا أمل. وبث فيها من، مش عايزة ترعي غنى من، دي مش غنى. لا مش غنى، من دي نط على الغنى، لكن في حقيقة الأمر وانت بتقرأي وبث فيها من كل دابة، من اكسر الميم واطلع على غنى. وبث فيها من كل دابة وتصري. لا مش تص خطا خطر، ولا ولا تس دي، لا تس ولا هي وتص صار فين هو وتصريف وتص مش تس وتصريف. شكل الشفايف بيبين القراءة. الراء اكسر الراء يا بنتي. والسحاب المسخر بين السماء بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عايزة أقول لكم يا بنات، وانت بتقولي وانت بتقولي مثلا لقوم يعقلون، الغنة مش نمر. لآيات لقوم يعقلون، مش لآية قوم يعقلون، دي اسمها نمر صياحة للغنة، ده مش نمر، ده مش غنة، دي نمر. تفضل اقرأ. أيوة يلا واحده شبهك بالظبط افتكرتها انت، قلت ايه اللي جابها هنا، بصيت تاني على لقيتها هنا، شفتيها اتعرفي عليها اللي كانت توأمك. يلا يا بنتي اتفضلي. يلا والذين امنوا اشد حبا لله. احسنتي. ولو يرى الذين إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. شديد العاء. افتح العاء. لا مش العاء، العاء. افتح المفتوح. العاء. العاء. العاء. العاء. العاء. افتح حالك. العاء. العاء. هو دي الأخيرة بالصح. شديد العذاب. شديد العذاب. العذاب. العذاب. افتح المفتوح يا بنتي. العاده يا بنتي مش العاد. العاد. قولي عين مفتوحه عاد. لا عاد. عاد. يا بنتي مش عاد. العين اللي فيها ياء دي يبقى كده عاد. مش مفتوحه. العين مفتوحه كده عاد. ايوه عاد. العاد. العاد. قولي عادل. قولي عادل. عادل. افتحي العين يا بنتي. ده العين دي مقفوله. ده العين انا تعبانه جدا مقفوله مفعصه. عا عا قولي عا. مش هسيب الكلمه دي. العين مفتوحه. العذاب. دي عين مقفوله يا بنتي. سامعين يا بنات البنات؟ هي قولي العذاب. العذاب. قولي عذاب. العاء. العاء. طب بصي بلاش مش هقول دي. قولي عن دور الولاد النهارده في المدرسه. العاء. يعني كان ايه ولادك النهارده يا ولاد؟ كان عندكم العاب؟ لا. لا ابدا ابدا. طب اللي بعدها هنطلع منها العين اللي بعد كده. بس خلي اللي بعدها يلا عشان الوقت. اسمها دلوقتي اسمها. طب يعني ايام ما كنا عندنا العاب كنا بنقول عليها العاب. العاب. العاب. العاب. يلا اقرأي. ايوه يلا مفيش وقت. يلا يا بنتي يلا الوقت خلاص. الكسر عندك ضعيف. إذ تبرأ الذين اتبعوا. أحسن النهارده أفضل. يلا اللي بعدها. أيوة اتفضلي. دي اللي كانت تعبانة سلوى. سلوى هي دي اللي كانت تعبانة. هي دي الست واحدة دي اللي كانت تعبانة. تحسنت جدا. ماشي احسن يا نادي. يلا يا بنتي. خلي خليك برضه الضم يا ايمان. مش كولو لو. خلي بالك يا بنات ما تضمها. مش كولو لو. لو لولو. بتقولي لولو مش لو. لو كولو. ما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو. أيوة كلمة عدو ازاي بنات؟ إنه لكم عدو. ع فتحة ع يو ضمة دو. عدو مبين. عدو مبين. ازاي تقولي عدو مبين يا عزة؟ عدو مبين. أيوة اتمام الضمة. طيب مين مين عايز يقرأ؟ ما قرأش يوم. ما قرأش معي. اتفضل. فحشاء. أربع حركات عندي. لو قفت عليه قلت ستة. والفحشاء وأن تقولوا على الله على الله ما لا تعلم. مين عايز يقرأ يا بنات؟ ما قرأش فضل. مين؟ أمة الرحمن. ماشي يا أمة الرحمن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء. ماشي أمة الرحمن، يلا لي. فأحيا به. أيوة أنت. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أحسن دكتورة تقرأي حبيبتي، عايز تقرأي؟ ومن الناس افتحي النون يا دكتورة، افتحي النون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أحسنتي الأخت دي، ما قرأتش مش كده؟ أنت قرأتي؟ طب اقرأي يا حبيبتي. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أحسنتي. وأن الله شديد العذاب. يا الأخت منى. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أحسن يا منى، اقرأي يا بنتي. وقال الذين اتبعوا، سالي اكتبي بس الذين، حقق الكسر. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن شاء الله عليك، تبدلت أنت، تبدلت يا بنت، أنت جميلة الحمد لله. في حد تاني نفسه يا بنات يقرأ؟ ها؟ يا لا مش عارفة يا منى، لا بتيجي تقول يا، ما كأني ما بقرأش قرآن، بتقول كأني تقول يا أنا تعبانة أو يا، لا اقرأي قرآن يعني بحسس كده يا يا يا بفتح عليك الصح يا بنتي. يا يا يا أيها الناس، اقرأها كده افتح يا بنتي. يا أنت مش فتحة أبدا، فتحة أبدا. انت جيت تقول اعبدوا اعبدي، رحت موقعه نفسك في الغلط. هو كده بقى يعني انت اعبدوا، ده انت فخمت العين وضميت العين الساكنه.